بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. فصل: والرتق والقرن والعفل والفتق والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون سل ولا سل بكسر السين طيب حسن الله وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت طيب منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فقد تقدم الكلام على العيوب في النكاح، وذكرنا أن العيوب على المشهور من المذهب معدودة، فقسم يختص بالرجال وقسم يختص بالنساء وقسم مشترك، وما سواها فليس عيبا يثبت به الفسخ. والقول الثاني أن العيوب محدودة، وضابط ذلك ما يمنع الاستمتاع أو كماله أو يمنع دوام العشرة بين الزوجين، لأن الأول والثاني ينافيان مقاصد النكاح، لأن سبق أن قلنا ونكرر أن النكاح له ثلاث مقاصد: المقصد الأول الاستمتاع، والثاني الإيلاد، والثالث العشرة بين الزوجين. يقول المؤلف رحمه الله: وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. وإن اعترفت أي الزوجة أنه وطئها فليس بعنين، واعتراف الزوجة أنه وطئها لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تعترف بذلك قبل ثبوت العنة، أن تعترف بذلك قبل ثبوت العنة، فإذا اعترفت بذلك قبل ثبوت العنة فليس بعنين لاعترافها بما ينافي دعوى العنة. والحال الثانية أن تعترف بذلك بعد ثبوت العنة، فيكون اعترافها وإقرارها دليل على زوالها. فهمتم؟ إذن إذا اعترفت أنه وطئها، فإن كان اعترافها بهذا قبل ثبوت العنة فإنه ليس بعنين، لأنه ثبت أنه وطئ. وإن نعم لاعترافها بما ينافي العنة، وإن كان ذلك بعد ثبوتها، يعني ثبت أنه عنين ثم اعترفت أنه وطئها، فاعترافها دليل على زوال العنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. وظاهر قوله: وإن اعترفت أنه وطئها، ظاهره ولو مرة واحدة، لأن الوطأ ولو مرة ينافي العنة، والفعل عن الوطأ يصدق بمرة واحدة، فعلى هذا اعترفت أنه وطئها ولو مرة، لأن الفعل يصدق بمرة واحدة. لكن يشترط على المشهور من المذهب أن يكون ذلك، أي الاعتراف، في النكاح الذي ترافع فيه وتحاكم فيه. فإن اعترفت بذلك في نكاح سابق ثم طلقها ثم نكحها فإنه لم تثبت، لا تثبت الدعوى. فهمتم؟ يعني لو فرض أنها اعترفت أنه وطئها في نكاح ثم طلقها ثم عاد وتزوجها مرة ثانية، فإن دعواها في الأولى أو اعترافها في الأول لا ينفي أن يكون لم تثبت دعوى العنة، لم تثبت دعوى العنة. وهذا بناء على المشهور من المذهب أنها لا تحدث، وأن الإنسان متى جامع ولو مرة واحدة فليس بعنين. ولكن القول الثاني في المسألة أن العنة يمكن أن تحدث، أن العنة يمكن أن تحدث، واضح؟ إما بمرض مصاحب، وإما بسبب حادث أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فنقول يشترط على المذهب أنه يكون ذلك في النكاح الذي ترافع فيه، فلو اعترفت أنه وطئها في نكاح سابق ثم طلقها ثم تزوجها ثانية ولم يطأ، أنه إيش؟ ليس بعنين. أنه عنين. والصواب إيش؟ خلاف ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. طيب، في قوله إن اعترفت أنه وطئها، وفي قوله فيما قبل: فإن وطئها فيه وإلا فلها الفسخ. وطئها فلها الفسخ. إذا قال قائل إن الوطأ حق للرجل وليس حقا للمرأة، فالجواب أنه حق لهما جميعا، حق للزوج وحق للزوجة، لأن الله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهو كما يستمتع هي أيضا تستمتع. قال: ولو قالت في وقت، يعني شيخ الآن صورة نعترف أنه وطأ في النكاح اللي ترافع فيه، إذا كان في غير اشترط إذا كان في غيره تثبت العنة، إذا كان في غيره تثبت العنة. أنا اللي قلتها الأول وهمت، يعني في قولي وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، يشترط على المذهب أن يكون ذلك في النكاح الذي ترافع فيه. فلو فرض أنه تزوجها ثم طلقها ثم تزوجها مرة ثانية ولم يطأ، أنه يكون عنينا. وهذا القول مبني على أن العنة قد تحدث، وهو القول الراجح، خلافا لمن قال إنها لا تحدث، إنها لا تحدث. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها، بمعنى أنها علمت أنه عنين وقالت رضيت به عنينا سقط خيارها، يعني لا حق لها في الفسخ، كما لو أسقط المشتري حقه في رد المبيع مثلا، لأن الحق لها، فإذا أسقطته إيش؟ سقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو إلى آخره. شرع المؤلف رحمه الله في بيان العيوب التي تخص المرأة، تخص المرأة، وسبق أن الضابط في ذلك كل عيب يمنع الاستمتاع أو كماله، ذكر ابن القيم رحمه الله، وكذلك أيضا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: الرتق معناه انسداد الفرج بحيث لا يمكن أن يسلكه الذكر. والقرن يقول لحمة زائدة تسد الفرج. والعفل ورم يكون بين مسلكي المرأة بحيث يضيق فرجها فلا يمكن أن يسلكه ذكر. والفتق هو انخراق ما بين السبيلين، ما بين السبيلين، يعني مخرج البول ومخرج المني. كل هذه من العيوب، لأنها تمنع الاستمتاع ماذا؟ أو كماله. قال: واستطلاق بول. استطلاق بول، استطلاق أي استمراره، وهو ما يعرف بسلس البول. قال: ونجو، يعني استطلاق نجو، وهو الغائط. فإذا كان في المرأة حدث دائم من بول أو غائط فإنه عيب يثبت به الفسخ، لأنه ينفر الزوجة من زوجته. يقول: وقروح سيالة. قروح سيالة في فرج، في فرج. وقول قروح سيالة احترازا من القروح التي إيش؟ لا تسيل، فإن ظاهر كلامه أنها ليست عيبا، ولكن هذا القول فيه نظر، والصواب أن مجرد وجود القروح عيب، لأنه ينفر ويمنع الاستمتاع أو كماله. وقوله في فرج، قروح سيالة في فرج، وكذا لو كانت القروح في الذكر مثله، لو كانت القروح في ذكر الرجل فإنه فإن الحكم كذلك. يقول نعم في فرج عندكم واستحاضة، في بعض النسخ واستحاضة، والاستحاضة معناها استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أياما يسيرة كيوم أو يومين، كيوم أو يومين. فالاستحاضة تعتبر عيبا، عيبا يثبت به الفسخ. لماذا؟ أولا لأنها تمنع الجماع عند بعض العلماء، فبعض العلماء يحرم جماع المستحاضة أو يمنع من جماع المستحاضة. وثانيا أنه يوجب النفور وتلوث الرجل بهذا الدم، فهو سبب للنفرة، فالزوج تشمئز نفسه من هذا الدم الذي يستمر خروجه. إذن الاستحاضة تعتبر عيبا لسببين. السبب الأول أن بعض العلماء يرى أنها تمنع الجماع، وثانيا أنها توجب النفرة. مثل ذلك أيضا إذا كان الرجل أيضا فيه أمراض كما سبق قلنا المرض الإيدز والزهري وما أشبه ذلك. قال رحمه الله وباسور وناسور، باسور وناسور وهما داءان في المقعدة، داءان في المقعدة، لكن الباسور يكون داخل المقعدة والناسور يكون خارجها، هذا هو الأغلب. والباسور والناسور والبواسير كانت فيما سبق من الأمراض المستعصية والأمراض الخطيرة، ولهذا عدها بعض الفقهاء من الأمراض المخوفة، من الأمراض المخوفة. وذكر بعضهم أيضا قال يحرم قطع البواسير، يحرم قطع البواسير، وذلك في زمنهم لأن قطعها في ذلك الزمن لا يؤمن أن يهلك الإنسان وأن يموت. لكن في زمننا الآن مع تقدم الطب لم تكن أو لم تعد تكون من الأمراض الخطيرة. إذن الباسور والناسور أيضا يثبت بهما الفسخ سواء كان في الرجل أو المرأة. ولهذا المؤلف هنا شرع في القسم المشترك بين الرجل والمرأة باسور وناسور وخصاء. شيخ علي ما دام في عصرنا ليست من أمراض مستعصية فلا فسخ. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يقول وخصاء وسل ووجاء، خصاء وسل ووجاء. والفرق بينهما أن الخصاء أن تقطع الخصيتين مع الجلد، والسل أن يفتح الجلد وتسل الخصيتان ويبقى الجلد كما هو، هذا هو الفرق. إذن الخصاء هو قطع الخصيتين مع الجلد تزول تماما، أما السل أن يفتح فتحة وتستخلص، وأما الوجاء فهو رض الخصيتين مع بقائهما وبقاء الجلد. إذن عندنا خصاء وسل ووجاء، فالخصاء قطع الخصيتين والسل أن يفتح في الخصيتين فتحة فتخرج تزال الخصيتان مع بقاء الجلد، والوجاء رض الخصيتين البيضتين يعني أن ترض مع بقاء الجلد. فالخصاء يعتبر عيبا. لماذا؟ لأنه يمنع الانتشار أو يزول بالكلية، الخصاء يمنع انتشار الذكر أو يزيل الانتشار بالكلية، ولأنه أيضا يمنع النسل، ففيه مفسدتان، المفسدة الأولى منع الانتشار أو زواله بالكلية، والثانية قطع إيش؟ قطع النسل. قال بعض العلماء إذا خصي الرجل سقط شعر لحيته وشاربه، وثانيا دق صوته، وثالثا دق أنفه. صحيح هذا؟ يقول إذا خصي الرجل سقط شعر رأسه لحيته شعر لحيته وشاربه، والثاني دق صوته، والثالث دق أنفه. هني ذكرها بعضهم، وش رأيكم فيها؟ أنه أصبح كالمرأة من ناحية أنه أن المرأة لا لحية لها ولا شارب، وأن صوت المرأة ليس بالصوت الخشن، يعني كناية عندها منفعة. إيه، ويقول خلاص يعني يعود صفات أنثوية، لكن هل هذا صحيح؟ ها؟ والله بحسب الواقع، بحسب الواقع أنا مشاهدت مو صحيح. شلون بحسب الواقع؟ إيه، لأن تشوف اللي كانوا في الحرم الأغوات، الأغوات اللي في الحرم يقول إنهم مخصيين، ومع ذلك يعني صوته ما شاء الله وأنفه ما شاء الله و... إيه؟ ها؟ لا، هم يحلقونها هم بعضهم. ها؟ الأغوات خدم في المسجد الحرام، خدم كان يؤتى بهم من الحبشة. إيه، كانوا يختارون هؤلاء لأجل أن يدخلوا مع النساء وما تكون ما يكون فيهم شهوة، فكانوا يأتون بهم، وانقرضوا الآن، ما بقي منهم إلا قلة قليلة يمكن في المدينة. لهم دكة في قرب الحجرة النبوية اسمها دكة الأغوات، لهم أوقاف ولهم يعني أعمال. كانوا لزمن قريب تجد أنهم يقفون مع خطيب المسجد الحرام، يكون معه عصا ومعه على عمامة، يلبس على هيئة معينة. أي. ها؟ ما تنسلون، لا كلهم أي. كلهم، وإذا كان قرضوا لو أنهم تنسلون كان بقوا، كان بقوا. فيعني أنا شاهدهم أنهم يعني ها؟ ليس كان، وهذه يحتاج يعني يسأل فيها الأطباء. ها؟ أي. عموما هذه الثلاث علامات يسأل فيها اسمه هذا أطباء مختصين، هل صحيح هذا أو لا؟ غير صحيح، لأن أحيانا بعض العلماء السابقين يتكلم كلام بناء على واقعة معينة، لكن مشاهدة كما قلت لكم الغوات يعني ما شاء الله أنوفهم كبيرة و يعني أصواتهم غليظة، صحيح أنهم ما ولهم فيه كتب مؤلفة على غوات تاريخهم، لهم فيه مصنفات، لهم أوقاف كثيرة في مكة وفي المدينة، لكنهم الآن أنا في مكة أو شيء لا، لم أرى أحدا يعني من زمن كثير. في المدينة لهم بقية يعني يمكن غير أخوات الشام طبعا، لا غوات يأتون من بلاد الحبشة، غير رؤساء القبائل في الشام. لا، ما نعرف، ما يسمى أغوات. الأغوات هم أصلا هم يعني أحضروا لأجل أن يخدموا في المسجد الحرام والمسجد النبوي، واختير هؤلاء يعني الذين يكونوا قد يعني حصل فيهم خصاء، لأجل أنهم إذا يعني تفريق الرجال عن النساء في المطاف لا يكون فيهم شهوة، لكن يعني وكانوا في السابق هم الذين تولون تنظيف المسجد الحرام والترتيب و ما يتعلق ب الإمام، فرش السجاد، لهم أعمال ووظائف، لكن مع التقدم انقرضت، ومن أراد أن يتوسع يرجع إلى ما كتب عن تاريخهم الأغوات في المسجد الحرام وفي الحرمين الشريفين، لهم فيه مؤلفات. يقول المؤلف رحمه الله: وكون أحدهما خنثى واضحا، أي له آلة ذكر وآلة أنثى، أو العكس، لأن هذا مما يوجب النفرة بين الزوجين فيمنع الاستمتاع أو كماله. وقد تقدم لنا أنه لا يجوز نكاح خنثى حتى يتبين أمره، يقول المؤلف رحمه الله: وجنون ولو ساعة. جنون، الجنون ذهاب العقل، وقال ولو ساعة، يعني ولو حدث ساعة، فإذا قدر أن أحد الزوجين جن ولو ساعة ثم أفاق فإن هذا الجنون يعتبر عيبا. ولكن الجنون نوعان: جنون يكون ما يسمى بالجنون أو ذهاب العقل، لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون بسبب عصبي، بسبب الأعصاب والتشنج، فيذهب العقل. والثاني أن يكون جنونا لغير سبب، فالثاني هذا عيب. وأما الأول وهو الذي يكون بسبب الأعصاب أو التشنج، فهذا في الواقع ليس عيبا، لأنه يمكن معالجته. يعني في ناس الآن يصاب مثلا بتشنج أحيانا لأسباب معينة، يعني يكون زيادة الشحنات الكهربائية، وهذا قد يوجد الآن يعني في بعض الصبيان، لا سيما مع وجود الأجهزة الحديثة، قد يصاب بالتشنج. فمثل هذا لا يعتبر في الواقع، لا يعتبر عيبا، لأنه يمكن علاجه وليس أيضا مما يمكن دوامه، فربما باجتناب ما يكون سببا له يزول. الصرع أيضا لا، هو فيه شبه من الصرع. الصرع أحيانا يعني في الغالب الصرع نوعا صرع لازم، يعني في ناس يصيبهم الصرع دائما. وأيضا الصرع قد يكون صرع بسبب تلبس، وقد يكون صرع عصبي. فأنا أقصد الجنون أو زوال العقل الذي يكون بسبب التشنج، يعني يحصل فيه انتفاضة، انتفاض في الجسم ثم يزول عقله. مثل هذا يعني يعالج، يسمى جنون العصبي أو ذهاب العقل بسبب العصب. شيخ، ظاهر وجنون الإطلاق سواء عصبي ولا أي، لا إحنا بس نقول الفرق. الفقهاء نقول جنون، وهذا ما يسمى جنون في الواقع. التشنج مرض، أي مرض ما يسمى جنون، لكن باعتبار ذهابه للعقل يسمى جنون، لأن الجنون ذهاب العقل. وذهاب العقل قد يكون مثلا بسبب عصبي، وقد يكون بغير عصبي. إذا كان بسبب غير عصبي هذا عيب، وإذا كان بسبب عصبي، يعني مثل الآن مثل زيادة الشحنات، ما يسمى زيادة الشحنات الكهربائية، هذا يسمى، هذا في الواقع ليس عيبا. طيب، وبرص وهو بياض الجلد أو ظهور البياض في الجلد. وظاهر الكلام من برص ولو كان قليلا، بل إن الفقهاء رحمه الله قالوا يثبت الفسخ ولو نقطة برص، لأنه يوجب النفرة. طيب، والبهق، ما الفرق بين البرص أو البهق أو البهاق والبرص؟ برص معدن. ها؟ البرص معدن يا شيخ. لا، البرص يكون في جميع البدن. ومعدن. أي. في الوجه فقط. لا، هو يقول البهاق يكون في الوجه. والبرص يكون في سائر الجسد. سائر الجسد. وأيضا البهاق ما ينتشر مثل البرص. البرص الغالب أنه يكون بسبب ظاهر، ولذلك تجد أنه ينتشر في الجسد. وأيضا البهاق تمكن معالجته الآن بواسطة الليزر. الليزر يعالجون البهق والبهاق، ولكن البرص يصعب علاجه. طيب، وجذام، الجذام بمعنى تآكل البدن أو بعض أجزاء البدن، بحيث يكون فيه جروح يتآكل هذا الجرح، وهو ما يسمى في وقتنا الحاضر الغرغرينة، فيحدث جرح ثم يتآكل هذا الجذام. فهمتم؟ إذن الجذام هي قروح تحدث ثم تنتشر، وتسمى أيضا الآكلة عند الفقهاء السابقين، عند العلماء السابقين يسمونها الآكلة، بحيث أن البدن يتآكل، لكنهم لم يكونوا في السابق يعني قد يعرفون أسباب هذه. والغالب أن الذي يصاب مثلا بمرض السكري أن الجروح أو ما يصيبه من جروح وقروح أن برؤها يتأخر، إلا إذا كان منضبطا في يعني يراعي نسبة السكر. وإذا تجد نسأل الله العافية أن بعض الناس اللي لا يبالي ويصاب بجروح لو جرح صغير وفيه في هذا المرض يتآكل. وكم من رجل يعني أصيب بهذا وقطعت بطل منه رجل أو يد بسبب الإهمال والتأكل. المهم أن الجذام هو قروح إيش تصيب البدن ثم جروح أو قروح تحت تصيب البدن ثم يصاب بالآكلة يعني يتآكل البدن أو محل الجرح وما بعده ويسمى في وقتنا الحاضر إيش الغرغرينة والفقهاء يسمونه الآكلة. وبهذه المناسبة نذكر أو ذكرنا لكم قصة رجل نسأل الله العافية أنه رأى خنفسا فلما رآها قال لا أدري لماذا خلق الله هذه الخنفسة، ألي جمال شكلها أو لطيب رائحتها؟ إيه؟ ألي جمال شكلها أم لطيب رائحتها؟ قالوا فابتلاه الله عز وجل بالآكلة، صارت تأكل جلد، تأكل جسده، فذهب يبحث عن العلاج ويطوف الدنيا ولم يجد فائدة، فرجع قالوا فبينا هو جالس بين أصحابه في بيته إذ سمع رجلا يطوف في السوق، وكان في السابق يطوفون الأسواق يا من يريد الدواء يا من يريد الدواء، فقال لأصحابه علي به أحضره، فحضر الرجل فنظر في جرح هذا الإنسان فقال أحضروا لي خنفساء، سبحان الله أحضروا لي خنفساء، فأحضروا له خنفساء فدقها فأحرقها ودقها وذرها على مكان الجرح، يقف ما لبث أياما إلا برئ. شوف جعل الله عز وجل شفاءه في هذا الذي استحقره. ولذلك يعني الله عز وجل هذه الحشرات أو هذه المؤذيات عموما، قد يقول قائل ما الفائدة من أن الله عز وجل يخلق الثعابين والعقارب والخنافس وغيرها من المؤذيات، وش الفائدة منها؟ نقول فيها فوائد عظيمة، من فوائدها أولا اللجوء إلى الله عز وجل في الاعتصام منها، وثانيا أن يستعمل الإنسان الأوراد الشرعية ويتحصن بالأوراد الشرعية، وثالثا أن يعرف قدرة الله عز وجل على خلق النافع والضار، بل إن الحيوان الواحد قد يكون فيه منفعة ومضرة، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء، ورابعا أن يأخذ العبرة من ذلك، فإذا كان لا يحب أن يؤذى فلا يؤذي غيره إذن هذه بعض الحكم من خلق الله عز وجل لهذه الحيوانات المؤذية. يقول رحمه الله يثبت بكل واحد منها الفسخ، يعني مما سبق، فيثبت للزوج الفسخ ويثبت للزوجة الفسخ. قال ولو حدث بعد العقد، ولو هنا إشارة خلاف، يعني ولو حدث العيب بعد العقد فإن ذلك لا يمنع ماذا؟ الفسخ. وهذا دليل على أن العيوب قد تكون سابقة وقد تكون حادثة، يعني العيوب قد تحدث، فالعنة قد تحدث وكذلك أيضا ما سواها. يقول أو كان بالآخر عيب مثله، أو كان بالآخر عيب مثله، فلو فرض أنه وجد المرأة فيها برص، قال هذا عيب، قالت أنت فيك برص، فيها برص، يثبت له الفسخ. قالوا لأن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه، ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه. إذن لو قدر أن أحدهما فيه عيب وفي الآخر عيب مثله فإنه يثبت لكل واحد منهما الفسخ. فمثلا لو فرض أن أحدهما مثلا فيه برص أو جذام والآخر فيه كذلك، فقال الرجل للمرأة أنت فيك عيب وهو مثلا جذام برص، فقالت وأنت فيك جذام وبرص، فله حق الفسخ. ولها حق الفسخ يعني. والسبب أن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه. مثل ذلك أيضا من العيوب القرع يعني كونه أقرع ليس في رأسه شعر، عيب ولا ليس عيب؟ عيب، عيب يعني كون رأسه أقرع ليس فيه شعر عيب. وإذاك مر علينا الحديث الثلاثة، الأقرع والأعمى والأبرص، الذي دعا الله عز وجل أن يعطيه شعرا حسنا. وعندنا قاعدة أن كل ما خالف المألوف فمنكر غير معروف، كل ما خالف المألوف يعني ما خلق الله عز وجل الخلق عليه وجبل الناس عليه فإنه منكر غير معروف. لا شك أن القرع أو ذهاب الرأس كلية أنه منفر، منفر. فرق بين أن يوجد فيه الصلع، الصلع هذا لا يخلو منه أحد، لكن القرع الذي يكون رأسه رأسه كخده كالكف هذا عيب لا شك منفر. طيب الريح الكريهة أو البخر سواء في الفم أو في البدن هذا أيضا إيش؟ عيب، هذا أيضا عيب. فإذا قدر أن الزوجة فيها رائحة كريهة تنبعث منها روائح وعرق، العرق لابد لكن عرق له رائحة كريهة، أو الزوج كذلك، فهذا أيضا عيب يثبت به الفسخ، عيب يثبت به الفسخ. وللفائدة ذكر ابن القيم رحمه الله أن عرق الإنسان تطيب رائحته بحسب تقواه لله عز وجل. سبحان الله، سبحان الله. ذكر رحمه الله يقول ولذلك تجد الصالحين والأولياء تجد أن رائحة أبدانهم طيبة، أن رائحة أبدانهم طيبة، صحيح يعرقون وكذا لكن ليسوا كعامة الناس. تجد سبحان الله أن ما يخرج منهم من عرق وما يخرج منهم من الأمور هذه ليس لها رائحة كريهة تنفر منها النفوس. هل ذكره ها؟ والله هذا ذكره ابن القيم، ذكره شرع الغسل يوم الجمعة من أجل الروائح ومن الصحابة يعني. أي أنا أقول كذكر هذا ابن القيم رحمه ذكر. طيب بس لأن عاد شوف هذا في الأم في الأمور المعتادة كل إنسان اللي يعمل هذا لابد منه، لكن الإنسان في ناس حتى لو تروش الآن بعد ساعة تطلع من رائحة، ليس معناه أنه ما له رائحة إطلاقا لكن ليست رائحته كرائحة من غيره. هي ذكرها ابن القيم في عدة مواضع، أظن ذكرها في مفتاح دار السعادة وأظن إعلام الموقعين زاد المعاد المجلد الثالث. زاد المعاد المجلد الثالث، أي زاد المعاد المجلد الثالث معك؟ لا موجود في البيت عندي أنا قرأت يعني. لا هو في عدة مواضع أنا قيدتها أن الرجل رائحته يعني تكون بحسب التقوى. سبحان الله، وهذا يعني مجرب يعني تجد الصالحين وأهل العلم تجد روائحهم مع أنهم لا يضع طيب لكن فيه رائحة طيبة، ما تجد منه رائحة راح تنفر. نعم عيب، احنا ذكرنا الوساوس والأمراض النفسية لا عيب، يعني كل المرأة مثلا مصابة بالوسواس طهارة أو هو أيضا مصاب بوساوس أو غير الطهارة، يعني بعض الناس قد يصاب بوساوس تتعلق بالمرأة يشك في المرأة كلما فعلت يشك فيها أو هي تشك في زوجها، هذا مرض، هذا يمنع من قد لا يمنع من كمال الاستمتاع لكن يمنع من دوام العشرة كلما تحركت أو ذهبت يشك فيها، وهي كلما ذهب قد من تكلم من تتحدث معه فتشك، هذا مشكلة. نعم إذا نقف على ومن راضي العيبة أو وجدت من دلالته. نعم صلى الله عليك، في ذكرنا أن إذا رضت بها علينا سقطت خير أدبا، ولكن نعم. إذا إذا إيش إذا رضت بها علينا سقطت خير أدبا. نعم ولكن العنة مستمرة، هي رضيت فيها قالت أنا أرضى بي عني يعني، وهذا قد يوجد امرأة مثلا كبيرة في السن تتزوج رجلا تريد مجرد المعاشرة وأن يكون لها محرم وأن يعني تأنس به، يعني الله يسقط عدم رجوعها في الرضا، يسقط خلاص أسقطتها ما لها حق الفسخ إلا أن يسق هو يرضى أو تخالعه. بس مثل المخالعة حق يتجدد يعني حق لا مو بتتجدد لا خلاص يرضى ما واضح هذا ما يزول ما يزول النفقة تتجدد لكن العنة ثابتة مستمر مستمر نعم كيف الفسخ يستفيد يستفيد فيه فوائد من الفسخ إنه ما يحتسب عليه من الطلاق والمرأة أيضا لها الحق لأن المرأة الآن إذا قلنا إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وجدت عيب وقال طلقني ما يطلقها تثبت لها الفسخ ففائدة الفسخ كما سيأتينا أولا أنه لا يحتسب من الطلاق وثانيا أنه إذا كان الفسخ قبل الدخول ليس فيه مهر على المشهور من المذهب لو ثبت العيب قبل الدخول فلا مهر للمرأة سواء منه أو منها والفائدة الثالثة أن المرأة تتمكن من إيش الفسخ فهذا الفرق شيخ صلى الله عليه الضابط الضابط في العيوب قلنا الأول ما يمنع استمتاعه وكماله أو يمنع المعاشرة على هذا أو كماله قلنا من جامع من كان قليل الجماع فليس عيب ولكن على هذا الضابط يكون عيبا اللي هو قليل الجماع الذي لا لا قليل الجماع هذا صفوات صفة كمال فقط ما يثبت به الفسخ يعني على الضابط يمنع إلا إذا كانت المرأة تتضرر بذلك لها حق الفسخ لا حق أي تخالعه في هذا الحال أي تخالعه نعم لأن يقول دخلت على علم وبصيرة نعم مسكين مسكين إيه من رواه ذا لا مو بحديثه مسكين مسكين الصلاة شوف حصل ما يدخل في فوات فوات الكمال فوات كمال الصلاة لا هذا يتعلق بالدين الصلاة الصلاة ما يدخل حسب تقول الصلاة لا الصلاة إيه؟ ما يدخل مع الأعمى لا الصلاة الصلاة اليسير ما أحد يخلو منه يقول الصلاة يعني يكون فيه صلاة ما إنسان ما يسلم منه أحد سواء يعني من الأصل الخلقة أو طارئ والغالب الإنسان إذا تجاوز سنه وصل إلى 40 يبدأ به الصلاة لكن ما بين مقل ومستكثر ومكثر نعم لا والذكر أيضا أي لا كونه يقيد بالحقيقة هذا المفروض المفترض أن يكون من عيوب مشتركة مشترك يا شيخ أبو دقاء مشترك كذلك أي قائد منها أو منه أي منه أو منه إيه يعني كما يكون في الرجل يكون في المرأة في شيء من العيوب أيضا أي سوء الخلق قد ما يمنع من استمتاع وكمال هذا يعني قد يمنع من دوام العشرة الحمق أحمق الشخير في النوز الشخير لا ليس يعني ليس لأن أول شيء يمكن علاجه يمكن علاجه والشخير يمكن وسادة مرتفع ينزل إذا تغير ما تتغير إذا في قصر في الرقبة ومع مع زيادة الوزن فما في علاج لا يعالجونه يكون هذا سبب ضيق التنفس ضيق أظن في الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية توسع لكن الحمق يعني يكون أحمق بخيل هذه فوات صفات كمال يعني ما يثبت بها ما يثبت بها عيب شيخ بالنسبة أمس ذكر أي يثبت لا بس هذا خلع حديث امرأة ثابت بن قيس إني لا أعيب عليه في ديني ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام قال أتردين عليه حديقته لأن هي رضيت به ذلك يعني كون أحيانا مثلا ترضى به ثم بعد ذلك قد لا يعجبها نقول هذا ما يثبت الفسخ شيخ حسنا في مسألة تأجيل السنة قول الشارح الروض يقول ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط يعني أيام الحيض ما تحتسب هذا معنى أي ما تحتسب ولا كذلك أيام نشوز لأن أمس ذكرنا أنها تحتسب لا وشو فيه حنا ها صح. لا ما يحتسب قول حيض ما تحتسب إيه نقول ما تحتسب. أقول في مسألة أمس الشيخ ذكرت محسن لكم تحتسب عليها أيام الحيض لأنه تكرر كل شيء. اللي وين هذه؟ أي أنا قراري أجل منذ تحاكمه فإن وطئ فيها أي في السنة. لا هي الأيام الحيض تحتسب اللي ما تحتسب أيام نشوزها اللي تحتسب أيام نشوزها. نعم. لو نشزت ما تحتسب أما أيام الحيض فهي على المذهب محتسبة كما لا تحتسب على المولي.